يقول: هل يجب علي إذا تبت إلى الله وكنت قد اغتبت أناسا كثيرين، هل يجب علي أن أبلغهم وأستميحهم من ذلك أو لا يجب؟ التوبة الثانية، التوبة الثانية تذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم، تذكرهم بالخير الذي تعرفه منهم في مجالس التي ذكرتها فيها السوء، لا فيها تيسر سلاحتهم على وجه لا يكون في خطر ولا أذى فهو أحمر. إذا تيسر أن تقول لفلان قد تكلمت في أرض سابحي هذا طيب، أنت مأمور بالتخوف من الظلم في الدم والنار والأرض، لكن الغالب أنك إذا قلت لأحد ذلك يغضب ويتغير وربما لم يسمح، فتوبة من ذلك وذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم في مجالس التي ذكرتها في هذا الشهر يكفي إن شاء الله. ولكن إذا تيسر أنك تستبيح بن تعرف حالك وأنك إذا استبحته يسمح ولا يكفي في ذلك شر فهذا حسن، إن ظننت أنه يفتح لك إذا استبحته وأنه لا ترتب عليه شر فهذا من باب الحيطة، هذا حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.